فقال: أتدرون ما هذا؟ أنتم تعرفين مين ده؟ وده معنى بقى أول حاجة لازم ناخد بالنا بقى يا جماعة، لازم تعرف تقدر الرجال يا جماعة، انك تقدر اهل المواقف، تقدر في ناس صنعوا فيك جميلا ان ظللت ترد عليهم هذا الجميل الى ان يلقاك، الى ان تلقى الله وان يلقاك الموت، فلن تسدي لهم شيئا مما فعلوه معك. الكلام ده مهم في زمن الوفاء، وفاء ماتت الله يرحمها، ففي ناس كتير عنده الوفاء مات. يعني انت كنت بتقعد عند الاهالي، بتقعد على القهاوي، وانت كنت واحدة ماشية بشعرك او اخرك، كنت واحدة يعني عارفة القبلة ناحية مكة، واخدين بالكم؟ ده كان اخرك، دي كان اخر حاجة عندك، كنت فاكرة ان القصة كده عما بتنزل من تحت الاشارب ده انت كده ايه رضي الله عنه عن من علمك، فكنت حاسة ان حاجة كبيرة اوي. ثم يسر الله سبحانه وتعالى من كان سببا ان القى الله النور في قلبك والهداية في روحك، وعدت عودا حميدا الى ربك مستقيمة راشدة، ثم تعلمت كتاب الله، ثم هيئك انك تكوني معلمة، وساعدك على الباب دوت. الشخص ده اللي جابك من القهاوي وكان سبب في هدايتك، كان سبب ان علمك القرآن، علمك السنة، جعلك تحب الله، تحب رسول الله، انك تصاحب الوحي، انك تكون دايما كل يوم مشغول ايه الجديد في ديني عشان ازداد، الراجل ده هتعرف ترد ليه الجميل؟ يا جماعة الشافعي دي كلمة جميلة، كلمة على الناس الاحرار. انتوا عارفين في ناس عبيد وفي ناس احرار، في ناس احرار كده عندهم حرية، عندهم معاني نبيلة، ناس نظيفة، عندهم ندوم نفسه لحتى وصلوا الى النفاسة. قال الحر من يرعى وداد لحظة، الحر اللي بيرعى وداد لحظة، يعني واحد كده ودك ساعة من النهار. يقولك من علامة انك انسان نظيف، انك انسان نبيل، انك انسان جودة القماشة بتاعتك عالية ونادرة، انك بترعى الموضوع ده، بتحفظ الجميل. وقلت لكم قبل كده ملمح من ملامح الوفاء، يا رب يرزقني وقت كده واكلمكم عن الخلق النبيل الجميل ده. قلت لكم عشان تعرفوا يعني ايه النبل ده، لازم تقرأوا نبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام كان برا مكة، خارج مكة، وان يريد واراد ان يدخل مكة، واخدين بالكم؟ لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل مكة، في واحد حمى النبي صلى الله عليه وسلم، حماه ودافع عنه وحرسه وقال يدخل مكة في حمايتي. موقف عادي جدا، وهو راجع من الطائف، موقف هو يعتبر من المواقف الجميلة بس مش كبير قوي يعني. ويمر على الموقف ده عشر سنين أو أكتر، وإيه اللي يحصل بقى؟ تفاجئ ان غزوة بدر يموت فيها 70 من كفار مكة، ويتأسر 70 واحد من الكفار. دول كفار جايين يحاربوا النبي في المدينة ويرفعوا السيوف عليه ويقتلوه، أسرهم صلى الله عليه وسلم هو من معهم الصحابة. يروح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر جميل الراجل ده، فيقول ايه؟ الراجل ده لو عايش انا احتراما للي عملوا معايا، لو طلب 70 واحد دول انا هديهم له. وروحوا اسمعوا بقى محاضرة الوفاء المحمدي وهتفهموا كويس قوي انا اقصد ايه.

بقول فانا رحت وراه لوحدي، لا رايح معايا فريقي ولا رايح معايا بني سلمة، بني سلمة ولا حاجة. قال: حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان. وشوف هو بينقل يقول لك أبو بكر صادق، راح حكى بالظبط اللي حصل. فرفع إلي رأسه وقال: يا ربيع ما لك وللصديق. يا رب على جمال الكلمة، ما لك وللصديق. والله العظيم الجملة دي محتاجين كلنا نتربى عليها. ما لك والفلان، ما لك والعالم فلان، ما لك والداعية فلان، ما لك ما لك وللصديق، ما لك ولأمك، ما لك ولأبيك، ما لك فيه. تعال نكملها ندية كده ولا ايه؟ ما لك وللصديق، ما لك ولأهل الله وخاصته، ما لك ولأهل القرآن، ما لك وللأكابر. قال: يا ربيع ما لك وللصديق. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كذا وكذا، قال لي كلمة كرهها. فقال هو بيقول له أبو بكر قال لي كلمة هو نفسه كرهها يا رسول الله، فبيقول لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا. فأبيت، فأنا رفضت. فقال النبي: أجل لا ترد عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيرسخ المفهوم ده. طبعا أبو بكر ما يتردش عليه، أجل لا ترد عليه، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو سيد من يعدل، هل النبي صلى الله عليه وسلم يظلم ربيع الآن؟ ولا بيدل ربيع وبيعلم ربيع معاني معينة وبيثني على ربيع أنك جميل أنك شايف أهل الصدق، جميل أنك شايف أهل القدر، مبسوط منك جدا يا ربيعة، أجل اللي انت عملته ده صح لا ترد عليه. انك تقول له غفر الله لك، لان اخوك اللي ده ابو بكر هو اخطأ، محتاج منك انك تدعي له بالمغفرة وتسامحه. غفر الله لك يا ابا بكر. فقلت: غفر الله لك يا ابا بكر. فولى ابو بكر وهو يبكي، ده انه يعيط. يا سلام على الجمال. ايه الهدف ان انا احكي القصه ديت؟ احكي القصه ديت هنفهمها، هنفهم عشان احنا بنتكلم في التنافس والسبق. التنافس لان ابو بكر كان دايما يا جماعه هو سيد السابقين، وكان دايما بينافس. كان ابن تيميه دي كلمه جميله جدا جدا، يقول لي ابو بكر كان دايما يسبق عمر ويسبق غيره. قال: عمر كان مشغولا بأن ينافس أبا بكر، أما أبو بكر فلم يكن ينافس إلا نفسه. أبو بكر نفسه عالي قوي، هو إيه دايما بيحملها للأعلى. واخدين بالكم؟ أنا كل أصحابي بيصحوا الساعة 7، فأنا عم أصحى 6 أقول إيه؟ أنا أحسن واحد في الدنيا، يعني نجم النجوم؟ لا، أنت تصحى الفجر. إحنا مالناش دعوة عن إيه؟ إنك تصحى إيه؟ في وقت تاني، في وقت إنك تقارن نفسك بناس هي إيه؟ مجهودها بسيط. واخدين بالكم؟ حين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يتصدقوا، فقال عمر: وافق ذلك عندي مالا. النهاردة في مال كبير قوي معايا، والنبي بيقول لنا تصدقوا وأنا هطلع. عارف بقى أنت لسه بايع شقة بقى فين؟ في عندك شقة معينة، ولا شالين نحيادي ولا حاجة في السخنة وبتاع وبعتها. فوافق ذلك عندي مال، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. شوفوا معنى كده إيه؟ إن أبو بكر يا جماعة شغال، واخدين بالكم؟ أبو بكر على طول الخط سابق، أبو بكر مش مستني. فلدرجة إن عمر الموضوع شغله، عاوز يسبقوا يوم واحد، يوم يوم يوم يا جماعة، يوم من أيام الله أسبق أبو بكر. فقال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. تقدروا تخلوا ده شعار عندكم؟ اليوم أسبق كل أصحابي إن سبقتهم يوما، اليوم أسبق كل أقراني إن سبقتهم يوما، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالي،